أعلنت القاهرة عرضا لأهم أنباء أمس للزين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس كنا وما زلنا وسنظل دائما ما حيينا في ظلال جلال النداء النوراني الجليل بقول الله جل علاه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نعم نعم، واليوم بمشيئة الله جل علاه نواصل المسيرة المنيرة مع النداء النوراني بقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. سبحانك يا الله. وقوله عز وجل: فاستطعموني أطعمكم، يعجل ويبين أنه سبحانه هو المطعم لسائر عباده، ولا مطعم في هذه الحياة إلا جل علاه سبحانه وتعالى جل شأن الله. وقد وردت مادة المطعم جل جلاله في عدة آيات من كتاب الله، في مثل قوله جل علاه: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. كما وردت أيضا في قوله تبارك وتعالى: والذي هو يطعمني ويسقين. هو ذاك يا فيلسوف. كما وردت أيضا في قوله عز من قائل: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم، ولكن يلح علي الآن سؤال عجيب وغريب عن الطعام سألته لنفسي منذ عدة أيام. فما ذاك يا بريجتي أحسن الله إليك؟ ما أول طعام يأكله أهل الجنة في الجنة إن شاء الله؟ بريجتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول طعام يأكله أهل الجنة هو زيادة كبد الحوت. الله الله الله الله، اللهم وفقنا وأكرمنا، ومن زيادة كبد الحوت يا ربنا أطعمنا. ونجتي، هذا الطعام لا يأكله في جنة مولاه إلا من استطعمه الله جل علاه فأجاب، واستسقاه سبحانه فاستجاب. فيلسوف، ما هذا الذي تقول؟ بنيتي، هذا ما يقوله رسول الله ومصطفاه راويا عن رب العزة جل علاه. يا سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال النبي: قال رب العزة: استطعمتك عبدي فلانا فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم

وقل لو بكرة حيت الشهر الصعال من فجر آي حانان الواحد الزال رمضان كريم سحراتي من أراتي أنادي أنادي بنتي إناس ألا إخب الباس أنادي ابني حسن ألا إسدر حضن يا ولادي نفسي أهادي كل الولاد في بلادي بغنوة أدنى الغنوة حب الوطن حب الوطن في الغيط ابو السبابين وحسه العربي ودرس الدين حب الوطن حب الوطن في الجبهة والميادين يوم الجهاد الكل مجتهدين حب الوطن وتعملوا من قبل ما تقولوا حب الوطن بالحق مش قولوا لولا العرق ما كانش نور الجيدين حب الوطن حب الوطن في المطرح الذاتي الام تسقيك الحمام صافي والاب ما يحبش يشوفك حزين حب الوطن حب الوطن في الحي والشارع من نور يدور والجاي والطالع نادي الحضور في جمعة الملايين حب الوطن المشي طبلي والدقة على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الضد مطرح ما تحب وانا صنعت سحراتي في البلد جوال حبيت وذبيت كامل كل شبر حتة من بلد حتة من كبد حتة من ميال حب الوطن حبوه أجل الموال من الولاد من والدقون طفل هالوالده حب الوطن حبوه يقدم المولدة من الولاد من والدهون وطفل هالولدة أصل الأمل في المودة كل العطاء كل العرب عين وحدة حب الوطن مش حياني مش حياني مش حاحب الدين السعي للصور خير من النوم دي ليالي سمحان وما تضحى الصلاة واحد الجزاء يسمع نايم يا يسمع واحد الجزاء. من كلمات فؤاد حداد لحن واداء سيد مكاوي استمعتم الى المسحراتي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة يحييها معكم مي الشافعي وأحمد الجبالي. المحروسة ليلى نلتقي فيها الآن في شارع محمد مظهر بالزمالك. بالضبط نحن أمام مبنى جميل هو قصر الأميرة سميحة كامل والذي تحول إلى مكتبة القاهرة الكبرى. طبعا المبنى تحفة معمارية طبعا بتعكس الذوق واللمسة الجميلة قوي. وبالمناسبة الأميرة سميحة كامل هي بنت السلطان حسين كامل وكانت تعيش في هذا القصر، يعني اشترته عام 1942 وأقامت فيه إلى عام 1984 ثم أوصت أن يتحول إلى مكتبة عامة. فهي مكتبة القاهرة الكبرى الآن، وهي طبعا أكبر مكتبات القاهرة وأحواها، بمعنى أنها أشملها للكتب والموسوعات والمراجع وكذلك صور نادرة جدا للقاهرة الحديثة بقى التي بنيت في عهد محمد علي و الخديوي اسماعيل. اذا لدينا مفاجآت، لدينا الشعر، لدينا الادب، ولدينا مختلف الفنون الحقيقة في هذه السهرة. ومعنا الشاعر الكبير الاستاذ محمد ابراهيم ابو سنة، ويصحبنا ايضا الاستاذ محمد حمدي مدير مكتبة القاهرة الكبرى. يلا بينا في سهرة جديدة من ليالي مصر المحروسة. أستاذ محمد حمدي، وإن شاء الله سنجد أستاذ محمد إبراهيم أبو سنة ونسهر هذه السهرة الجميلة من ليالي مصر المحروسة مع الشاعر ومع الأدب والفن والموسيقى، مكان بيجمع كل ملامح الإبداع، شيء رائع وجميل. جميل. الأستاذ محمد حمدي مدير مكتبة الكبرى، أهلا بحضرتك. كل سنة وأنت طيب. صحة وسلامة. أهلا بضيوف مصر المحروسة. كل سنة. الشاعر الكبير الأستاذ محمد إبراهيم أبو سنة، أهلا بحضرتك وكل سنة حضرتك طيب. كل سنة وأنت طيبين. وأختاركم في رمضان. رمضان كريم خاص، إحنا عندنا نشاط ثقافي وفني وماشي مع جو رمضان، ولسه كان عندنا ندوة عن الغذاء الصحي والصوم في رمضان. جميل جميل. منظمينها مع استاذ التغذية المركز القومي للبحوث. وعندنا احتفالية بقى في مرور ثلاث سنوات على رحيل نجيب محفوظ، مرور ثلاث سنوات على رحيل الاديب العالمي نجيب محفوظ. جميل هذه الانشطة الثقافية. وكل سنة انت طيب. كل سنة. محمد اخبارك ايه في رمضان؟ في ابداع شعر في رمضان ولا رمضان اجازة؟ لا، رمضان بيحرك العقول والوجدان والقلب ويعني والبشر ايضا في اتجاه التقاليد والعادات والمودة الانسانية والسمو الروحي. يعني نحن نحظى بهذه الفرصة كل عام يعني، ونشكر رمضان الذي يتيحها لنا. إذا ماذا يقول لك وجدانك في رمضان كما تقول؟ لا، انا اهتم طبعا بالقراءة كثيرا يعني، وانا اقرأ كثيرا في الفترات المتاحة يعني، لكن هناك وقت دائما للقاء بالاحباب والاصدقاء والاقرباء. ويعني هذه عادات مصرية قديمة ياريت نحافظ عليها، يعني هذه اشياء ثمينة. صحيح صحيح، لابد ان نحافظ عليها. بتقرأ ايه دلوقتي محمد؟ أنا بالأمس كنت أقرأ كتاب عن أبي القاسم الشابي، هذا الشاعر العبقري الذي اختطفه الموت وهو في 25 من عمره، قدم لتراث القصيدة العربية كنزا من القصائد ومن الأشعار التي تعبر عن وهج المدرسة الرومانسية في الثلث الأول من القرن 20. وطبعا هذه قراءة الأمس فقط يعني، لكن أنا أقرأ أشياء كثيرة جدا. لو من شعر أبي القاسم الشابي بتختار لنا شيء تكون بتحبه حظ من أشعاره اللي بتعجبك بشكل شخصي؟ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. جميل، أبيات خالدة الحقيقة. نحن نسعد بهذه الزيارة في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك على النيل، ونصحب مستمعينا ومعنا الشاعر الكبير الأستاذ محمد إبراهيم أبو سلمة والأستاذ محمد حمدي مدير المكتبة في جولة في هذه المكتبة الجميلة، ونناقش قضايا ونتعرف على أفكار ونلمس ونشعر بملامح الإبداع في كل شيء. أستاذ محمد حمدي مدير مكتبة القاهرة الكبرى، إيلاف المكان يجعله معتادا للعين فلا تنبهر كثيرا بجماله مثلما انبهرت في المرات الأولى، هل هذا صحيح بالنسبة لحضرتك؟ موجود باستمرار وبتكون دائما إن شاء الله باستمرار في مكتبة القاهرة الكبرى، أم أن جمالها متجدد في عينك كل يوم؟ بالفعل هو إن جمال مكتبة القاهرة الكبرى متجدد في عيني كل يوم، وأنا في حالة انبهار مستمر طوال تواجدي في المكتب. أستاذ محمد حمدي مدير مكتبة القاهرة الكبرى، المعروف أن المكتبة دورا تقوم به وهي استقبال الرواد للاطلاع وكذلك للأعارة الخارجية للكتب، أما هذه فمكتبة تقريبا أو لابد أن يكون لها دور مختلف بصفاتها مكتبة القاهرة الكبرى، فيعني هل هي يعني دورها مقصور على ما ذكرنا من استقبال الرواد وإعارة الكتب؟ هي متحف. لا، الحقيقة هي مكتبة القاهرة الكبرى بتقوم بدورها الأساسي كمكتبة عامة مفتوحة لجميع فئات الشعب، وخدماتها جميعا بالمجان. وأيضا الدور الثاني الذي تقوم به هي أنها تقوم بدور مركز إشعاع ثقافي، تنظم برامج ثقافية وفنية كل أسبوع مرتين على الأقل. أيضا أصبحت مزارا أو من معالم القاهرة التي تمثل تحفة معمارية فريدة، فهي الآن مزارا نستقبل فيه من جميع الجنسيات لرؤية هذا المعلم الأثري المعماري الفريد. من غير الدارسين من يتربى على هذه المكتبة أستاذ محمد، أم أن شكلها الأرستقراطي ينأب ببعض الناس عن الولوج إلى هذا المكان؟ لا، الحقيقة أنه المكتبة جهزتها وزارة الثقافة على أعلى مستوى، ويوجد بها قاعات مكيفة وقاعات مريحة، وتقتني أفضل المراجع والكتب الجديدة. احنا عندنا الآن 180 ألف كتاب مطبوع و2 مليون مصنف مسموع ومرئي، وبتنفرد بوجود مركز دراسات متخصص عن القاهرة ومصر، وبتنفرد باقتناء قاعدة بيانات دوريات فيها 5000 دورية إلكترونية في مختلف المعارف الإنسانية وبخدمة المعلومات بالتليفون. نحن نلتقي الآن في البهو المكتبة وفي المدخل الرئيسي، والحقيقة هناك صورة تذكرنا بما حدث في هذا المدخل من احتفالات ومنها حفلة تنكرية. حفلة تنكرية للأعضاء من عائلة محمد علي في الوسط هو اللي لابس الزي البدوي ملك فاروق، وهذه الملكة فريدة تلبس ثياب فتاة غجرية. طبعا هذه ملابس أوروبية في المقابلة. في هناك من يلبس زي قرصان. وحيد يسري. زوج سميحة. آخر واحد على اليمين. الأميرة هذه الأميرة سميحة كانت. هي دي هي صغيرة يعني. هذه صورة لها أيضا. هذه صورة. صحيح جميلة يا أحمد. جميلة. جميلة. هي دي الكلام اللي تحت الصورة. الأميرة سميحة كامل عاشت من 1189 ل 1184، صاحبة القصر الذي تشغله مكتبة القاهرة الكبرى، ابنة السلطان حسين كامل حكم النصر من 1114 ل 1117، وابنة عم الملك السابق فاروق. اشترت القصر في 7 فبراير 1942 من موسى قصاوي باشا بمبلغ 13350 جنيه، وأقامت بالقصر حتى وفاتها عام 1984. وبرزت الأميرة سميحة كامل بتذوقها لعلم المصريات، وكانت فنانة تنحت وترسم وترعى فنون التصوير. جت الثقافة سلمت هذا المبنى في 86 ده. 1986، وقامت بإعادته إلى رونقه وتحويله إلى مكتبة بإشراف الفنان فاروق حسني وزير الثقافة. يعني قامت المكتبة بإصدار مجموعة من الكتب، منها الوضع البيئي في مصر وتحدياته، سلسلة كتب قدمها لنا العالم البيئة الدولي كمان طلبة، وده كتاب عن القاهرة بالفرشاة الأوروبية، الفنانين اللي جم من أوروبا ورسموا القاهرة، وده سجل توثيقي عن 25 عاما على ثورة نصر أكتوبر، وده ملف توثيقي عن الموسيقار محمد عبد الوهاب وإنتاجه وعمله. دي كنت بزوره في باريس. صورة لموسيقار محمد عبد الوهاب ومعاه الأستاذ محمد حمد. كانت هذه صورة فيني محمد. والله أنا كنت في مهمة في منظمة اليونسكو في باريس، وكان الموسيقار عبد الوهاب يقيم هناك 4 شهور في الصيف، فأنا كنت مقيم معاه في فترة كده. القاهرة الكبرى على السلالم المروحية الجميلة في طريقنا إلى القاعة الرئيسية. في هذه القاعة 75% من مقتنيات المكتبة، والمعلومات أعزائي المستمعين كانت هذه القاعة هي حمام السباحة الخاص بالقصر، ومكان واسع وجميل. خدمة تنفرد بها مكتبة القاهرة الكبرى برضه هي خدمة المعلومات بالتليفون. يعني أي مستمع أو أي مواطن يقدر يتصل بالرقم 2736 22 80 يطلب اي معلومات مرجعيه سريعه. رقم مره اخرى يا استاذ محمد. لو سمحتي لي اكرر الرقم. استاذ محمد حمدي مدير مكتبه، رقم مره اخرى. خدمه رقم تليفون خدمه المعلومات بالتليفون بمكتبه القاهره الكبرى هو 2736 22 80، ومن 9 ل 4 يوميا في رمضان من 10 ل 2 يعني. نقدم فيه اي خدمه، اي مواطن يقدر يتصل يطلب معلومات عن شخص، عن دوله، عن مصطلح. واضح هناك يعني تغليف بالخشب للأعمدة الموجودة وتقص شكل زهرة اللوتس. عزيزي المستمع، ومن شرفة مكتبة القاهرة الكبرى على النيل، منظر رائع للنيل الحقيقة، منظر رائع جدا جدا. استاذ محمد، اول ما بتبص للنيل ايه بتحس بايه؟ افكار ايه الافكار اللي جات لك دلوقتي من هذه النظرة للنيل؟ علاقتي بالنيل علاقة حميمة منذ كنت طفلا صغيرا، ألقي بنفسي في النيل لأتعلم السباحة، ويعني أتسابق مع زملائي في الوصول إلى الجزر الصغيرة المتناثرة أمام قريتي. النيل حياة بأكملها، تاريخ وحياة متدفقة منذ ما آلاف السنين. وحين انظر اليه الان ارى امامي الهيئه العامه للكتاب على الضفه، الهيئه العامه للكتاب ودار الكتب الاسنان معا على الضفه الشرقيه، وارى النيل هادئا، وهذه الظلال، ظلال الاشجار بجوار النيل وكانها تهمس للنيل الحقيقه. هي تدعو العشاق. ماذا تقول للعشاق يا استاذ محمد؟ أقول للعشاق قصيدة تعالي إلى نزهة في الربيع. تعالي إلى نزهة في الربيع لنقطف بعض الأغاني التي أوشكت أن تضيع، ونطلق في الأفق ضوء الفراشات فوق مرايا الجداول عبر الفضاء الوسيع. نحلق مثل الطيور التي ألهمتها الحدائق هذا الجنون البديع. دعيني أسافر في مقلتيك إلى حيث تسطع شمس تولي لتتركني في الصقيع. دعيني أحاول هذا الحنين إلى دفء صدرك، نكشف ما قد توارى من الحب خلف الحصار المنيع. نروح إلى غابة في الجبال ونمضي إلى شأننا وحدنا لنحاول ما نستطيع. خذيني إلى بعض أسرارنا في الرياح التي فرقتنا طويلا لنشتاق يوم الرجوع. تعالي لنشعل نجما ثوى في الغروب ونطفئ نار الدموع. تعالي تعالي فلم يبق إلا المدى حولنا خاويا، ولم يبق إلا الجدار وهذه الصدوع. تعالي إلى نزهة في الربيع نهيئ ذكرى لقاءاتنا تحت ورد الليالي التي هجرتها الشموع. تعالي فما عاد ضوء سوى ضوء عينيك، ما عاد صبح هنا يستطيع الطلوع. خذيني إلى موعد خلف هذا الظلال التي تخنق الروح، يبكي الفؤاد وراء الضلوع. تعالي إلى نزهة في الربيع فما عاد حلم سواك يراود هذه الغصون التي صوحت في الزمان الوديع. وما عاد إلا نسيم التوجع يخفق في قلبنا في خشوع. تعالي إلى نزهة في الربيع ليضحك ورد الندى في المدى يرفرف فوق السفائن شوق القلوع. تعالي فقد تتناء الغياهب عنا تهيئ شمس لنا نفسها للسطوع. وما زال لحن ترقرق في وردة من دمانا، وما زال عطر لدينا يضوع. قصيدة رائعة للشاعر الكبير الأستاذ محمد إبراهيم أبو سنة، استمتعنا بها يا أستاذ محمد. والآن من شرفة المكتبة إلى المرصد الثقافي يصفه لنا الأستاذ محمد حمدي مدير مكتبة القاهرة الكبرى. الحقيقة مكتبة القاهرة الكبرى بتحتفظ بمرصد ثقافي كما نسميه، خريطة بأماكن اللي عاش فيها رموز الأدب والفكر والفن في مصر. في هذا الإطار عاملين خريطة للأستاذ الكبير نجيب محفوظ إلى جانب مجموعة من حي الجمالية التي أقام فيها الأستاذ نجيب محفوظ. كانت مصورة أمريكية جت وعملت صور ملونة جميلة صور جميلة الحقيقة، يعني صور جميلة يا أحمد للحي الجمالية ونادرة الحقيقة، فمعمولة بشكل جميل. المصورة فعلا اختارت حاجات رائعة بتعبر عن روح حي الجمالية. بالتأكيد يعني الصور من عناصر جمالها ايضا يبدأ لها القدم، يعني حتى قدم الالوان من الصور، يعني واضح انها منتجة حديثا لميعة، يعني ان الالوان في حد ذاتها قديمة واهتمت بتفاصيل. حتى يعني في هنا مثلا صور لبعض التحف والمصنوعات والصناعات الحرفية من الزجاج مثلا، المشربيات، الالوان في بعض البيوت، اسقف البيوت. الحقيقة اهتمت بتفاصيل صغيرة لكن معبرة جدا عن روح هذا الحي، ومشوقة بالنسبة لنا فعلا للاطلاع على تفاصيل ذلك الزمن. هي كانت موجودة باستمرار بس في بيوت المؤسرين في الغالب في ذلك الزمن. اذا الحقيقة جهد جميل بتقول بيه مكتبة القاهرة الكبرى، انه رموز مثل جيد محفوظ مثلا، توفيق الحكيم، العقاد، الشخصيات، هذه الشخصيات يكون في معرض عن الاماكن التي عاشوا فيها. فيمكن اللي يزور المكتبة يبقى شاعر انه كأنه جالس مع هذا الاديب او هذا الفنان في مكانه في بيته، يستشعر روح المكان. بالتأكيد يعني هذا شيء طبعا يليق بمكتبة القاهرة الكبرى، لانها يعني مكتبة القاهرة الكبرى ليست من الأماكن البسيطة أو العادية، إنما يكفي من اسمها حتى مكتبة القاهرة الكبرى، فلابد أن يكون بها ما يليق بها كما نرى الآن في الحقيقة من نظافة وجمال ونظام والموز وبالأماكن الأثرية. يعني في هذا الركن الخاص بنجيب محفوظ وكأننا نسير في حي الجمالية فعلا. يعني شيء جميل. هو الحقيقة محمد حمدي الحقيقة احنا الآن في مركز متخصص لدراسات مصر والقاهرة، ده أنشأناه منذ بداية المكتبة ليضم المراجع والوثائق والمخطوطات والصور الفوتوغرافية عن القاهرة. عندما تقول دراسات القاهرة ومصر، هل نعني كل دراسات مثلا اجتماعية سياسية اقتصادية جيولوجية بيئية والصور والوثائق المتعلقة بمصر، منها مثلا كتاب وصف مصر اللي عملوه علماء الحملة الفرنسية ديسكريبسيون دو ليجيبت. عملت له تحقيق مرة تانية مثلا؟ لا لا، هو احنا في طبعات كثيرة منه. الطبعة الاصلية مش موجودة هنا، الطبعة الاصلية موجودة في اربع او خمس اماكن فقط، لانها دي وضعوها 150 عالم اللي صاحبوا نابليون بونابرت اثناء الحملة الفرنسية، وعملوها في 26 مجلد كبير، نصها تكست نصوص ونصها لوحات وثقت الحياة الاجتماعية والجغرافيا والتاريخ بتاع. يعني المركز بيهتم بالكتب التي تحدثت عن مصر أم يقوم بدراسات فعلية؟ لا، هو بي بي بي بيجمع هذه الكتب ويوثقها ويتاحها للباحثين، ونحن بصدد رصد جوائز لأحسن الابحاث تعمل توضع عن مكتبة القاهرة. يعني نوع من التشجيع عن مدينة القاهرة في مختلف المجالات فنيا وجغرافيا وفي مختلف. يعني هذه الابحاث حضرتك يعني تحصل على شهادة من اي جهة؟ لا، هنرصد جائزة، وفي لجنة تحكيم في اطار المجلس الاعلى للثقافة بتقدر ترشح او تعلن الجوائز الفائزة او افضل الابحاث التي تستحق يعني الجائزة. ده جهد مشكور من ادارة المكتبة بالفعل، الاهتمام بمصر والاهتمام بالقاهرة وتاريخها القديم والحديث على السواء. الشاعر الكبير الاستاذ محمد ابراهيم ابو سنة، انطباع حضرتك عن هذا المعرض الخاص بالقاهرة ومعالم القاهرة القديمة؟ هي ليست قديمة القدم والعصر طبعا الحديث. طبعا الانطباع هو العودة الى فترات حية من تاريخ النهضة، ربما بدأت فيها العمارة الأوروبية وجودها في القاهرة بعد أن تلاشى دور العمارة الإسلامية والعثمانية. يعني أول انطباع هنا شواهد ومعالم الحضارة الأوروبية تتجلى في مبنى الأوبرا القديم في ميدان الأوبرا، وكذلك يعني صورة نادرة المبنى الأوبرا القديم الحقيقة. وكذلك هذه الصور التي تبرز طبيعة الحياة وحركة البشر وحتى وسائل المواصلات كما نرى في هذه الصورة على كوبري أصل النيل في جمال كل مشابه صورة صورة عمرها 100 سنة لكوبري قصر النيل، وباين فيه الأسودة لسه. لكن زي ما تفضل الأستاذ محمد وسيلة انتقال. بالإضافة لهذا نرى طبعا صور للزعماء الكبار، زعماء الثورة الوطنية في ثورة 1919. هذه صورة زعيم سعد زغلول، تمثال سعد زغلول أمام كوبري قصر النيل بالضبط، اللي موجود طبعا الآن أمام الأوبرا الجديدة. نعم نعم، هذه ملامح القاهرة. كذلك هذه صورة أو تمثال لإبراهيم باشا ابن محمد علي ميدان الأوبرا، وهذه صورة طبعا تاريخية احتفظ بها المصريون نظرا للدور العسكري والأساسي الذي لعب به لعبه إبراهيم باشا في الفتوحات المصرية والانتصارات المصرية في حروبها ومعاركها، إما ضد الأجانب أو ضد الدولة العثمانية. وكذلك هذا الدور امتد إلى مناطق شاسعة حول مصر، سواء في الجنوب أو في الشرق، خصوصا محمد علي فتح بعض البلاد في الشرق العرب. مهم جدا هذا التوثيق بالصور. بالتأكيد طبعا، لأن الصور هي جزء لا يتجزأ من ذاكرة الأمة، وجزء توثيقي مهم جدا. يعني نرى دار الأوبرا القديمة، ونرى كوبري قصر النيل. الإنسان بيشعر وكأنه وكيف كانت الحياة أمام ملحوظة طبعا الشوارع فاضلة جدا. لا يوجد زحام نهائيا، احس ان كل شيء رايق كده. لا يعني طبعا عصر يتسم بالبطء، ولم تكن هناك وسيلة مواصلات سريعة ولا حركة سريعة، وكذلك كانت الأمور تشير إلى نوع من الاستقرار. لكن في صور بتعبر عن مراحل لاحقة، يعني هناك صورة مثلا هنا أمام دار القضاء قديمة، طبعا دي بشائر النهضة الحديثة ووسائل المواصلات الجديدة. هناك صورة الأستاذ محمد حمدي بتقول لنا دي صورة مهمة جدا، شارع الأهرام من 100 سنة، ويبدو في الصورة الأهرامات الثلاث الأهرامات الثلاث الخلفية، وشارع الهرم فاضي خالص وشجر، وكل شجر على الجانبين وعربة حنطور، ولم يكن مسافلت حتى. أيوة. وما فيش أي حركة، يعني لما نحط الصورة دي لشارع الهرم في سنة من 100 سنة إلى الآن، الشارع مليء هذه الصورة من 100 سنة مليء بالمرور الآن وبالحركة وبالازدحام والاختناق. يعني أستاذ محمد الزمان اختلف كما تقول. نعم، لا نريد أن نتجاوز هذه الجملة لأنها تدل على ما نحن فيه. الزمان اختلف، فالبريء انتهى واللبيب احترف. فلا استطيع ان استطرد، وانما هي مقولة تنطبق بشكل كامل على التطور الهائل، وليس التطور دائما في الاتجاه الصحيح، لكن هناك نوع من الترنح الحضاري، نحن في مرحلة الترنح الحضاري، فنحن نتجه خطوة للوراء وخطوة للأمام. هل هذا الترنح الحضاري مرحلة طبيعية بتحدث وبيكون في أمل للمخرج ونخرج منها ازاي؟ أما الأمل فلابد أن نبحث عنه، هذه مسؤوليتنا. أما المخرج فلابد أن يشترك الشعب كله في البحث عن مخرج. لا تستطيع حكومة ولا يستطيع عبقري من العباقرة في الزمان أن يجد مخرجا لأمة يمتد تاريخها إلى 7000 عام. هذه الأمة مسؤولة عن مصيرها وعن البحث عن حلول لقضاياها ومشكلاتها. فقط كل ما نرجوه ارفعوا القيود عن هذه الأمة حتى تتحرر وحتى تنهض وحتى تتفتح المواهب والعقول، تكتشف الطاقات الكامنة فيها وتنهض الأمة من خلال قدرات أبنائها، لأن الأمة بقدرات أبنائها هي وحدها القادرة على فتح الطريق إلى الخروج من المأزق وإلى التقدم وإلى الحضارة. هذه هي وجهة نظري. أما الوصفات البسيطة فلا تصلح لهذه المواقف التاريخية الكبرى والمنعطفات التاريخية الكبرى. رحت وقت جميل جدا، ويمكن ايضا لا يمكن ان نترك هذا المكان الان وننهي هذه السهرة دون ان نستمع الى الشعر، ونحن في محراب الشعر ايضا مع الشاعر الكبير استاذ محمد ابراهيم وسن. استاذ محمد، تختار لنا قصيدة تهديها الى مستمعينا في نهاية هذه الليلة الجميلة، ليالي مصر المحروسة. اولا بشكرك واحيي زملائي الاستاذ محمد حمدي والاستاذ احمد نبالي، واحييك مدام مي، وساقرأ قصيدة علم القلب الثبات. جميل. علم القلب الثبات، فالذي لا شك يأتي هو آت، والذي فات ابكه ما شئت فات، ان نهرا جفا لا تغريه أشواق النبات. علم القلب الثبات حين تأتي العاصفات أو تدوي الزلزلات، واطرح الخوف من الليل وحدق في ظلام عابر، وتأمل كيف تنمو الأمنيات في صباح أبيض مثل جواد راكض عبر فجاج الفلوات. علم القلب الثبات، فالعصافير تغني وهي تبني عشها وسط هدير الدمدمات، والنجوم العاريات راقصات راقصات وسط نهر البسمات. علم القلب الثبات، كل ما يبدو لك مات هو يصغي لحرير الهمسات، لانبثاق الموج في الصخر وميلاد الحياة، لانتفاض الارض شوقا لشموس طالعات، لطيور ترتدي الضوء تغني في ربيع الكلمات. علم القلب الثبات، ان سرا غامضا ينطر حلما في ضمير الكون تصحو المعجزات. ان سرا غامضا ينطر حلما في ضمير الكون تصحو المعجزات، رب صبح كان يغفو في كثيف الظلمات، هزه نجم تدلى وملاك يحمل البشرى تجلى في سحيق السنوات، يقبل الآن ضحوكا فوق كل الطرقات، وإذا البركان في كل الجهات، وإذا الرايات تعلو ثم تعلو فوق تاج الشرفات. علم القلب الثبات، وسط حزن الأغنيات، وسط نوح النائحات، وسط بؤس الأرض في نار الشتات، في حطام يتداعى فوق أحلام قرون غابرات، في مواقيت تولت وسنين قادمات، بين فوضى ونظام وأمان ومنايا دائرات. علم القلب الثبات، كي يعود الحلم مزدانا بفيض الذكريات. علم القلب الثبات، ان صبر اللحظة الاولى هو بعث لجميع اللحظات. علم القلب الثبات، علم القلب الثبات. استاذ محمد ابراهيم ابو سنة، لا فض فوق هذه القصيدة، استمتعنا بها ايضا كما نستمتع دائما باشعارك كلها. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبنشكر ايضا الاستاذ محمد حمدي مدير مكتبة القاهرة الكبرى على حسن استضافة البرنامج سهرة ليالي نصر المحروسة، وبنشكر مستمعينا الاعزاء جميعا، والى ان نلتقي في سهرة قادمة لكم كل الشكر. لكم كل الشكر وكل التحية، واوقات طيبة ان شاء الله، والى اللقاء. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم مي الشفعي وأحمد الجبالي. موسيقى الماجي الصغير. هندسة إذاعية سامي الشيني. هنا القاهرة. وصل زمان يا رمضان. أهلا رمضان. أهلا أهلا يا رمضان. والله زمان، والله زمان. اهلا اهلا شهر صيام، ضيفا في البرنامج العام، لتسلينا وتغذينا وتضيء جميع ليالينا. بحكايات عن ماضينا. اهلا اهلا يا رمضان. وحوي وحوي والله زمان يا رمضان. حكايات يومية يكتبها ياسر اطامش، يحكيها علي مراد، اميمة مهران. عتاب للاذاعة. بعد عام ونصف من ظهور الإذاعة وبالتحديد في رمضان الموافق شهر ديسمبر عام 1935، انتقد بعض المستمعين الإذاعة ومنهم صدقي أفندي والأنسة خيرية والموسيقار يوسف أغا. أنا صدقي أفندي موظف في الكتبخانة في باب الخل وسميع من هواة الإذاعة، وبعتب عليها أن تعلن عن حفلة تشترك فيها المطربة نادرة والآنسة سعاد زكي، وفي الآخر نلاقي في الحفلة الست نادرة لوحدها. بقى ده كلام يا إذاعة. ومعقول برضو يا إذاعة نسمع المقرئ عمال يقرأ قرآن المغرب من غير ما يتنبه أو ينبهه حد بحلول موعد أذان المغرب، وما يقدمش إلا بعد موعد الأذان بخمس دقايق؟ إيه الفوضى دي؟ فين احترام الشعائر؟ فين المسؤولين؟ يؤسفني ان اعلن من خلال الاذاعة ان المطربة الناشئة ليلى مراد تعاند الجمهور وتؤذي المستمعين باصرارها على غناء الاغاني المشهورة للانسة ام كلثوم، ولا يمكن ان نتذوقها الا من ام كلثوم، فلماذا لا تغني ليلى مراد اغاني على قد مقامات صوتها؟ ومن اخبار الاذاعة في ديسمبر سنة 1935، تعالوا نسمع الخبر ده. نظرت محكمة ديشنا الشرعية يوم الأربعاء الماضي القضية التي رفعها المدعو عبد الستار محمد عثمان ويدعي فيها زواجه من الآنسة أم كلثوم، وقال: التمس من المحكمة الموقرة تأجيل الجلسة. ليه يا عبد الستار أفندي عاوز تأجل؟ علشان أوكل عني الأستاذ الشيخ محمد النشرتي المحامي الشرعي. توكله عنك إزاي؟ اذا كان الشيخ النشرتي هو وكيل الطرف الثاني، يعني وكيل الانسه ام كلثوم، يعني خلاص المحامين خلصوا. طيب التمس من عدالتكم توكيل الاستاذ الشيخ الراعي المحامي الشرعي اللي في اسيوط. لا ده انت باين عليك بتهرج يا عبد الستار افندي، انت ما تعرفش ان الشيخ قراع اعتزل المحاماه. ايه بس حظ البحث ده، يعني اوكل مين؟ اوكل كشكش بيه عمده كفر البلاص كده؟ طب حكمت المحكمة بشطب الدعوة وهي حالتك المستشفى العباسية للتأكد من سلامة قواك العقلية. معلش يا فضيلة القاضي، تبت يا فضيلة القاضي علي الطلاق تبت. والآن مع إعلان من إعلانات رمضان أيام زمان، ثم نواصل بعد الفاصل. يعلن حسن شريف الأخصائي في فن التجميل بميدان فوارس تليفون 52601 عن أحدث ما وصل إليه من عجائب الاختراع في فن التجميل الثابت الغير وقتي. علاج الشعر الأبيض بكولونيا شريف بدون صبغة 8 قرش ساغ. بودرة شريف لإزالة النمش وحب الشباب بسهولة وسرعة عجيبة 15 ساغ. كحل بني وأسود وأزرق قرشين ساغ وأحمر شفايف بدون صبغة 6 ساغ. أحمر خدود ألوان طبيعية 10 ساغ. وتطويل رموش العين 8 ساغ. ألم رصاص للحواجب والعيون 3 ساغ، ولا الحوجة للنيولوك يا جدعان. وبمناسبة الرواية الجديدة لعلي الكسار واللي اسمها صح النوم، قال للإذاعة: أنا عاوز أقول صح النوم لكل واحد ضميره نايم، وعاوز أقول صح النوم لكل واحد الناس بتضحك عليه وبتستغفله. ومالك كده زعلان يا كسار افندي؟ يمكن عشان الراقصة عزيزة زنبالك سابت فرقتك؟ لا والله مش دي السبب، لكن امبارح جات لي واحدة ارتيستي وصاحبه فرقة وقالت: والنبي يا استاذ كسار خلفني 10 جنيه، الهي مع دعمك، اصل ظروفي وحشة قوي. ما كانش ينعز، انا ظروفي اوهش، معلش فوتي وقتي تاني يمكن بكرة تفرز. وفوجئ الكسار بعد خروجها بانها لطشت من جيبه المحفظة وكان فيها 10 جنيه، ورغم كده رفض يعمل محضر في الاسم وقال: يلا معلش ربنا يهنن عليها. واعتاد كونفارس اسمه حسين في فرقة الكسار انه يطلب صلفة مالية كل كام يوم، بحجة ان مراته تعبانة مرة وابنه بيعمل عملية مرة وابوه حجزه عليه مرة، وطلب في يوم 2 جنيه بحجة ان امه ماتت وذهب الكسار بالصدفة لتقديم العزاء. الله اللي ما فيه خيمة عزا ولا سويت ولا عياط. طيب لما نخبط على الباب مين؟ انا علي الكسار. البقية في حياتكم في الست ابو حسين. يا خبر انا ما بفكرش رفيتك، انا قلتلك اهو. حقك عليا يا ست ابو حسين، بس ابنك هو اللي قال لنا كده. ابني قال لكم اني موت وعايزه زي وشه، وحياتك لطرده من بيت واخنعه زي ابوه. الى ما خليع. سلام عليكم. وغدا موعدنا وحكاية وقفايف من احلى الاخبار، مع وعد في الحلقة الجاية نفتح نفسك في الافطار، كي تسعد وتغني فرحان. اهلا رمضان. اهلا رمضان. رمضان اهلا. التسجيل والمونتاج اشرف سمير. الحج امين قال للصايمين انا عندي الدين والقمر الدين. والله زمان يا رمضان. اخراج اسماعيل عبد الفتاح. هنا القاهرة. اهلا بكم مستمعينا عبر موجاتنا، موجات البرنامج العام، وموجتنا هي المتوسطة 819 كيلو هرتز، وموجة الاف ام 107.10 ميجا هرتز. اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه اسماعيل دويدار. عزيزي المستمع، وما زلنا مع التابعي الجليل عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما. وقلنا في الحلقة السابقة انه تعرض لابتلاء من الله لا يقدر عليه الا المحتسبون، ولا يصبر عليه الا ذو الافئدة التي عمرها الايمان. ذلك انه لما توجه الى الوليد بن عبد الملك خليفة المسلمين تركه ولده الاكبر الذي كان يصحبه، وذهب ليشاهد جياد الوليد الصافنات، فرمحته دابة رمحة قاضية مات على اثرها. فقال عروة: انا لله وانا اليه راجعون. ولم يكد ينتهي من مراسم دفن وليده حتى اصابت احدى قدميه الاكلة، وهي داء خطير يصيب العضو حتى يتآكل، فتورمت ساقه واشتد الداء. فما كان من الوليد بن عبد الملك الا ان استدعى لضيفه كبار الاطباء من كل ناحية، وطلب منهم علاجه باي وسيلة، لكن جميع الاطباء الذين حضروا اجمعوا على ضرورة بتر ساق عروة حتى لا يتفشى الداء في جسده كله فيقضي عليه. فلم يجد عروة حلا امامه سوى الاذعان لامر الاطباء. فحضر الطبيب ومعه ادواته لبتر ساق عروة، وقبل ان يبدأ عملية البتر توقف الطبيب وقال لعروة: لا بد وان تشرب جرعة من مسكر لكي لا تشعر بآلام البتر التي لا توصف، او حتى بعضا من مخدر. فقال عروة: ما احب ان اسلب عضوا من اعضائي دون ان اشعر بألمه واحتسب ذلك عند الله. فتقدم الطبيب نحو عروة، وتقدم معه طائفة من الرجال ليمسكوا بعروة حتى لا يجذب قدمه من شدة الألم. فقال عروة: دعوني، لا حاجة لي بكم، وسأغنيكم عن ذلك وأريحكم منه بذكري لله عز وجل وتسبيحي له. وبدأ الطبيب عمله فقطع اللحم، ولما وصل العظم وضع عليه منشاره وأخذ في بتره، وعروة يقول: لا إله إلا الله والله أكبر. وظل الطبيب ينشر وعروة يهلل ويكبر حتى بترت الساق بترا، وأغلي الزيت في مغارف الحديد، ثم غمست به ساق عروة فأغلي عليه إغماءة طويلة حالت دونه ودون أن يقرأ ورده في تلك الليلة، وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي فاته فيها ذلك الخير منذ صداه. قدمنا لكم من قصص التابعين شاركت في التقديم نهى منير، إخراج أحمد أبو طالب، هنا القاهرة. الآن استمع إلى أحمد إبراهيم في كلمات سيد زهير وألحان إبراهيم عبد الشفيع. على صوتها المؤمن يتصهر ويصلي الفجر بنواعيد ويسبح للمولى ويشكر ده شاكر ربنا بيزيد. ونشوف الباب اسأل على الباب في الخير وايديهم ممدودة في الخير وايديهم ممدودة والله بعودة والله بعودة ايام رمضان والله بعودة سبح المولى وصليله وطريق المؤمن بينور بآيات الذكر وترتيله. بتصح الغافل وتقوله سبح المولى وصليله وطريق المؤمن بينور بآيات الذكر وترتيله. يا هلا اللي بيعود ربه يكتب له جنة المواهب يبلو الجنة الموعودة والله بعودة والله بعودة أيام رمضان والله بعودة والله بعودة. أيام رمضان ولا بعودة غناها أحمد إبراهيم من كلمات سيد زهير وألحان إبراهيم عبد الشفيع. القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، إسلام لكل الناس وفتوح بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. عزيزي المستمع، نبدأ معا في رواية وقائع اليوم 18 من أحداث شهر رمضان عبر التاريخ الإسلامي المجيد، والتي تحمل أحداثه لمعة الشروق وخفوت الغروب. ففي 18 من شهر رمضان من عام 21 من الهجرة الموافق للعشرين من شهر أغسطس عام 642، توفي سيف الله المسلول خالد بن الوليد، صاحب العديد من الفتوحات والانتصارات على أعتى إمبراطوريتين هما الفرس والروم. هو خالد بن الوليد ابن المغيرة المخزومي القرشي، والده أحد أشراف وأسرياء قريش، تدرب منذ الصغر على الفروسية حتى أصبح فارسا عظيما لا يشق له غبار، فكان واحدا من ألمع قادة فرسان قريش. كانت أولى الغزوات التي شارك فيها خالد بعد إسلامه غزوة مؤتة التي كانت ضد الغساسنة والروم، وقد أظهر من البراعة القتالية أن دقت في يده 9 سيوف أثناء القتال. على الرغم من كثرة الحروب التي خاضها خالد بن الوليد، إلا أن وفاته لم تكن في أي من هذه المعارك، بل جاءته وهو في فراشه، وقد قال في هذا: ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو رمية سهم أو طعنة رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي رغم أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. في 18 من شهر رمضان من عام 40 من الهجرة الموافق للرابع والعشرين من شهر يناير من عام 661، بويع الحسن بن علي رضي الله عنهما بالخلافة بعد مقتل الإمام علي رضي الله عنه. استلم الحكم بعد والده لستة أشهر فقط، وقيل 8، استمرت حتى تنازل عنها لمعاوية وتم عقد الصلح معه، وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن عن الخلافة لمعاوية بعام الجماعة. وإلى اللقاء غدا وأحداث جديدة من تاريخ رمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج نانيس أبو زين. ويعود إلى الغناء مستمعينا عبر موجتنا من القاهرة، ونلتقي مع فاطمة علي في كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان أحمد صدقي. We're gonna make it. كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان أحمد فضي. مستمعينا الأعزاء، في حوالي 13 دقائق نستمع إلى برنامج مناجاة، وقبله ب5 دقائق نستمع إلى دعاء ديني. الآن 3 إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة، تقديم وفاء زكريا أحمد الشبيه. أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح. يتواصل الحديث عن أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. إنه الملقب بأمين الأمة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. يقول أبو القاسم بن يزيد: حدث أن لقي عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح فصافحه وقبل يده وتنحيا يبكيان من خشية الله. وقد بلغ عمر بن الخطاب أن أبا عبيدة حوصر بالشام ونال منه العدو، فكتب إليه عمر. يقول عمر: أما بعد، فإنه ما نزل بعبد مؤمن شدة إلا جعل الله بعدها فرجا، وإنه لا يغلب عسر يسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. صدق الله العظيم. فكتب إليه أبو عبيدة بن الجراح برسالة يقول فيها: يقول أبو عبيدة: أما بعد، فإن الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فخرج عمر بكتاب أبي عبيدة فقرأه على المنبر وقال: يقول عمر: يا أهل المدينة، إنما يعرض بكم أبو عبيدة أو يعرض بيه. يا أهل المدينة، ارغبوا الجهاد. كان أبو عبيدة رضي الله عنه موصوفا بحسن الخلق وبالحلم الزائد والتواضع. وذات يوم قال عمر لمن معه: تمنوا. فتمنوا، وعندما جاء دوره في التمني قال: يقول عمر: أتمنى بيتا ممتلئا رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان. حي على الصلاة، إن لا أقول وجهك يا بديع الكون نسكت والقلوب شايفاه كل صلاة بتجمعنا بتجمعنا لما ترضى وجهك يا بديع الكون نسكت والقلوب شايفاه كل صلاة بتجمعنا بتجمعنا لما ترضى محمد الحلو. كلمات بشير عياد. الحان سامي الحسناوي. توزيع إيهاب عبد السلام. والفرقة الموسيقية حسيب عباس. تسجيل ومكساج محمد شعبان ومحمد فتحي. إخراج وليد السمنبوطي. القاهرة تقدم يشهد أحدا حين فطر الأرض والسماوات ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الألوهية ولم يظاهر في الوحدانية فوضعت الجبابرة لعظمته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لهيبته اللهم أيدنا بيقين المخلصين وألهمنا معرفة الاختيار واجعل ذلك ذريعة إلى الرضا بما قضيت لنا والتسليم لما حكمت اللهم حبب إلينا ما نكره من قضائك وسهل علينا ما نستصعب من حكمك وألهمنا يا إلهي الانقياد لما أوردت علينا من مشيئتك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت ولا نكره ما أحببت ولا نتخير من كرهت واختم لنا يا ربنا بالتي هي أحمد عاقبة وأكرم مصيرا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ بك من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي وأحترز بك ربي من كل جبار وسلطان جائر وعدو قاهر اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزب الله هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه

وبصحبته خصهم وآثرهم وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، شهر رمضان. وما أدراك ما شهر رمضان؟ شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، شهر يرجو المؤمن أن يدركه حتى يصومه ويقومه، كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شعبان ورجب وبلغنا رمضان، حتى يصومه ويقومه خير قيام. إنه مضمار وسباق إلى الخيرات. هيا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا السباق، إلى الفوز بجنات الرحمن، إلى الفوز في التمعن في آيات كتاب ربنا، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، هذا الكتاب الكريم الذي قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولقد ورد بأن يأتي القرآن على صدر العبد يوم القيامة فيقول الله عز وجل: اقرأ وارق، وفي رواية: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولذا قيل إن عدد آي القرآن بعدد درج الجنة، فتلك إذن 6,100 آية و16 آية. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى هذا السباق العظيم، هيا إلى حفظ كتاب ربنا بعدد آياته صعودا إلى درجات الجنة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، إلى دستور الأمة، إلى القرآن في شهر القرآن، نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأنبياء، تتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي رضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني